ثم إنه يستفاد من هذه الكتب في بيان الطوائف الأخرى مثل الباطنية ومثل المعتزلة والرافضة والزيدية وغيرهم بأقوالهم وما نسب إليهم من أمور، فإن هذه الكتب مهمة جدا في هذا الباب، لكن لا تكون مصدرا لعقيدة السلف. هذا هو الذي يجب أن نراعيه وأن نلاحظه. يقول السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ الإشارة إلى أهم كتب العقيدة العصرية التي كتبت بلغة أسهل ومناسبة لأبناء العصر، وأرجو الإشارة إلى الكتب المغرضة العصرية المشتهرة التي كتبت بالعقيدة والإشارة إلى أهم المؤلفين في ذلك. السؤال الأول أو الشق الأول من السؤال، والحمد لله أنه في كتب كثيرة جدا وسأشير إليها بإجمال لأنها معروفة لديكم جميعا. فما وجد الآن من كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم أو كتب السنة مهمة، إنما الكتب العصرية التي تعالج بعض المسائل، من أشهرها كتب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، سواء كانت رسائل أو كتاب التوحيد مع الشيخ، ومنها أيضا كتب الشيخ حافظ شاكر، فإن له كتابا أسئلة في العقيدة اسمه أعلام السنة المنشورة، وله كتاب معارج القبول، وهذا الكتاب كما علمت تخرج أحاديثه ويحقق، ومن ثم سيخرج إن شاء الله في 4 مجلدات. ولا شك أن هذا الكتاب بعد تخريج أحاديثه يعتبر مصدرا ومرجعا مهما. هناك أيضا الكتب التي شرح بعض رسائل العقيدة مثل شروح العقيدة العربية، شرح للسليمان وشرح للرشيد وشرح للسيد الفياض وشرح للشيخ الفوزان وشرح للشيخ عبد الرزاق عزيزي والهراس إلى غيره، تبين بعض المسائل. أما أن يكون هناك كتب ألفت بشكل عصري ولا تكون عليها ولا شراف، فهذه تحتاج إلى تتبع دقيق لهذه الكتب ومناهج السلف. والحمد لله أن كثيرا ممن يهتم بالسنة أخذوا يكتبون في هذه المسائل كتب مهمة جدا، وإن كان إلى الآن لم يوجد كتاب متكامل جدا يبحث مسائل العقيدة وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والمسائل المختلفة بشكل واسع إلا ما كان من معارج القبول للشيخ حافظ حكيم. إنما هناك مثلا من كتب كتاب عن علو الله سبحانه وتعالى وأدلة، وهذا كتاب مهم جدا ظهر في جزئين وطلع إلى الكويت، وأيضا كتاب في فتح أسماء الله الحسنى ظهر منه جزئان وطلع في الكويت، لأن هذه الكتب انتهج أصحابها منهج السلف رحمه الله، فإذا ما كثرت مثل هذه الكتب سيكون لها بإذن الله تبارك وتعالى أثر طيب. أما الشق الثاني من السؤال وهو الكتب الفاسدة، فهذه كثيرة وإشفاءها وإشفاء أصحابها، مما لا ينبغي في مثل هذه المناسبات أن يسرد. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت مصطلح منهج السلف، فهل يعني منهج السلف هو ما ذهبوا إليه في الأسماء والصفات، أم منهج السلف أوسع من ذلك؟ جزاكم الله خيرا، ومن هو السلف في الاصطلاح؟ السلف هم من سار على منهج السلف رحمه الله، والسلف له اصطلاح عام واصطلاح زمني. الاصطلاح العام هو أن كل من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم القيامة فهو على مذهب السلف. وبالنسبة لنا نحن كل من كان قبلنا سائر على هذا الطريق فهو من السلف. المصطلح الثاني مصطلح يجب تشديده بالزمن، وهذا يشدده بعض السلف بعض العلماء بالقرون الثلاثة المفضلة. والقرون الثلاثة المفضلة لا يكفي فيها التشديد الزمني لأن ظهرت فيها بدعة أخرى، وإنما لابد من تقييدها بالزمن إضافة إلى تقييدها بالسير على منهج الكتاب والسنة. فمن كان من أهل القرون الثلاثة سائرا على منهج الكتاب والسنة فهم الذين يطلق عليهم السلف. وليس مذهب السلف مختصا بما يميزهم في باب الأسماء والصفات، وإن كانت هذه من المشاكل التي برزت في الأمة الإسلامية، ولكن مذهب السلف يميزهم عن غيرهم في مسائل العقيدة كلها، سواء منها ما كان متعلقا بالصفات أو في أبواب الإيمان أو في ما يتعلق بالصحابة والرد على الرافضة أو ما يتعلق بالمسائل المختلفة التي كان لأهل البدع فيها أقوال. وإن كان بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تجتمع أحيانا لتمثل مذهب السلف في مقابل طائفة، كما إذا ذكرنا الرافضة مثلا فإننا نأتي ونقول الرافضة ليسوا من السلف. طيب من هم السلف؟ من يقابل الرافضة من أهل السنة، ويدخل فيهم مثلا الأشعري والماتريدية لأنهم في هذا الباب صاروا على مذهب أهل السنة. ولكن حينما نحدد تشديدا أدق في مسألة أخرى كمسألة الإيمان مثلا نأتي ونقول الخوارج ليس من أهل السنة، المعتزلة ليس من أهل السنة في هذا الباب، من يقابلهم يكون من أهل السنة. وحينما يأتي التفصيل الأدق لا نجد من تتكامل فيه الوسطية في مسائل الاعتقاد في باب الصفات والإيمان والقدر وغيرها من المسائل إلا من سار على منهج أهل السنة والجماعة وهم الوسط. ومن عدا هؤلاء ممن سار يمينا أو شمالا فهؤلاء أهل بدعة وليسوا أهل سلف. نعم. زيادة في هذا السؤال، الشيخ ذكر أن أهل السنة والجماعة أو مصطلح السلف تميزوا بالعقيدة، فهل لهم أصول أخرى ميزتهم؟ وإن لم يكن فهل وافقهم البدع بهذه الأصول؟ وكيف نميز أهل السنة والجماعة في الأصول الأخرى؟ الحقيقة أن إذا ذكرنا مسائل العقيدة دخلت فيها المسائل المتفرعة التي أشرنا إلى موضوعها، ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من نظرة أوسع نجد أن أهل السنة والجماعة أو السلف تميزوا بميزة أخرى، ميزة في باب الأشكال وفي باب الفروع، وهي أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة في مناهج الاستدلال ويحترمون العلماء، لكن لا يتعصبون لقول لمذهب معين، وهذه لا شك ميزة مهمة جدا لأهل السنة. ومن سار على مذهب السنة ومنهجهم في الأولى أدت به إلى أن يسير على منهجهم في الثانية. والحقيقة أن هذه المسألة مسألة الأحكام، الأحكام الشرعية ومنهج الاستدلال فيها مهم جدا، لأن كثيرا ممن وابتلي بالتعصب لبعض المذاهب يؤدي به الأمر أحيانا إلى أن يرفض حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن إمامه لم يشتك فيه أو لم يقل به. وهنا تكبر الخطورة، وهنا يأتي التعصب الأعمى الذي جعل كثير من أصحاب المذاهب يتعصبون لشيوخهم حتى في باب الاعتقاد، يتعصب له في باب الفقه ويتعصب له في باب الاعتقاد، فيظن أنه إذا كان إماما له في باب الفقه فهو إمام له في باب الاعتقاد. وقد يكون هذا الشيخ عالما كبيرا في باب الفقه، لكن قد يكون عنده اعتقادات بعد بها أو بعد فيها عن منهج السلف رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الذي ميزهم قديما وهو الرجوع إلى الحق، والذي كان يعمله الصحابة رضي الله عنهم، إذا ثبت له الحديث، إذا صح الحديث عنده اتبعه. لا شك أن هذا أيضا مما يميز مذهب السلف رحمه الله تعالى. الذي ميزهم قديما وهو الرجوع إلى الحق، والذي كان يعمله الصحابة رضي الله عنهم، إذا ثبت له الحديث، إذا صح الحديث عنده اتبعه. لا شك أن هذا أيضا مما يميز مذهب السلف رحمه الله تعالى. هذا آخر سؤال في هذه المحاضرة. يقول: من المحاذير من القول بخلق القرآن وماذا يترتب عليه في حياة المسلم؟ وأيضا يرى بعض الناس أن الإمام أحمد كان مخطئا في صموده أمام هذه الفتنة، ويرى أنه لو أجاب لكان أخير، فما تعليق الشيخ على ذلك؟ أما القول بأنه لو أجاب لكان أفضل، فقد أجاب عنه الإمام أحمد لما جاءه أحد أصحابه في السجن وقال له: يا إمام، لو أنك وريت كما فعل بعضهم، أشار بيده مثلا وقال: القرآن وكذا وكذا مخلوق، هذه مخلوقة، ويقصد بها يداه أو أصابعه، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في السجن: قم فانظر. فلما قام فنظر فإذا الخليفة وقاضيه قد جمعوا الناس ليشهدوا ماذا يقول الإمام أحمد، إقرار تقرير. فقال: انظر ماذا. وإذا بالناس معهم صحائفهم، كل يريد أن يكتب ماذا يسمع بأذنه من الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: وما يدري هؤلاء أني قصدت التورية. ماذا سيكون من الضلال لو أن الإمام أحمد أجاب؟ والسلطة تريد منه أن يجيب على منهاج وطريقة معينة، لأنه إمام المسلمين في ذلك الوقت. أما القول يعني الفائدة في البحث أن القرآن مخلوق، فينبغي أن نعلم أن كثيرا من الطوائف والمبتدعة وأصحاب المدرسة العقلية يزعمون أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، وأدى بهم قولهم بالقرآن مخلوق إلى الاستهانة بكتاب الله، حتى أنه في القرن الرابع أو القرن الخامس أدى ببعض من ظل في باب القرآن وفي باب كلام الله إلى أن يقول أن هذا القرآن ليس كلام الله. طيب ما هو كلام الله؟ قال: كلام الله نفسه لا ينفصل عن الله، أما هذا فهو مخلوق. وأدى به العناد إلى أن يرموه بالقاذورات والحشوش، عشان نثبت ان الامر صحيح. هذه المسائل تؤدي الى ضلالات، الى ضلالات. كثير من الناس يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. يا أخي أصل القضية هي أنك شو ما تقول القرآن مخلوق يعني معناه من مصنف. أولئك الذين قالوا إن القرآن مخلوق جعلوه خلقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فجاءت بدعة أخرى تقابل هؤلاء ليقولوا إن هذا القرآن ليس من الله وإنما من محمد أو من جبريل. وهكذا تتسع الضلالات والحرمات. وأخشى أن يكون هذا السائل مثل ذلك الرجل في عصرنا هذا وفي بلدنا هذا الذي جاء وأصحابه يتناقشون في صفات الله، قال كلمة يعلم الله أنني سأشكيها وأنا مكره لكن مضطر لها في هذه اللحظة، قال بنهجة فيها نوع من العامة، وإذا قلنا الله له يد ولا ما له يد وش يصير؟ تطيش السماء على الأرض؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم فيه يا؟ هذه بدايات بدع والعياذ بالله، بدايات بدع. لأن الإنسان والحالة هذه إذا استهان بالنصوص الدالة على إثبات صفات الله، إذا استهان بكتب السلف معلوم صار إنسان يموج في هذه الحياة يتمسك بقشور في فهم العقيدة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أننا يجب أن نفهم الواقع وأن ندرك المذاهب الحديثة وأن نرد عليها، لكن لا يجوز أن يدفعنا هذا إلى أن نسخر أو نتخلى عن كتب السلف وعقيدتهم التي هي عمدتنا. نعم.